الإمام مالك رحمه الله كان سفيان بن عيينة يتأول له حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة بإسناده إلى أبي هريرة، يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. كان سفيان بن عيينة يقول هو مالك، وانت عارف سفيان بن عيينة مالك قرينان، وهذا من الإنصاف أن يكون اثنين أقران يشهد واحد للآخر أن هو المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وبعدين سفيان بن عيينة في الآخر خالص ذهب إلى أنه عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري العابد الزاهد، والأولى بذلك مالك رحمه الله، وإن كان عبد العزيز كان إماما عالما فقيها زاهدا عابدا، ولكنه لا يجري في مضمار مالك في العلم، ومالك أنفع لهذه الأمة من عبد العزيز مع فضل عبد العزيز العمري رحمه الله. إن عبد العزيز العمري في آخر حياته بدأ يعتزل الناس حتى كان يدعو مالكا إلى العزلة، يعني يقول له: لا خير في مجلسك هذا، أو إن في أخير من مجلسك هذا، إنك أنت تعتزل الناس ثم تقبل على الله عز وجل. فكان مالك يرد عليه ردا رفيقا يقول: كلانا على خير، قد فتح لي فيما أنا فيه وفتح لك فيما أنت فيه، وكلانا، وأرجو أن يكون كلانا على خير. نعم، هذه عبارته: أرجو أن يكون كلانا على خير. رب رجل يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الصلاة، وآخر يفتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصوم. لذلك إياك أن تستهجن عمل عامل، إياك أن تستهجن عمل رجل لا يعمل بعملك. أنت دائم الصيام ورجل ما بيصومش أبدا، لا تقل في نفسك هو مهمل، الاحتمال أن يكون له من العمل ما هو أفضل منك وأنت لا تدري. خلاص، ودي طبعا المسألة دي مربوطة بأصل كبير، الأصل أحد الأصول الأربعة في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، اللي ابن القيم رحمه الله ذكرها في مطلع الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. خلاص، فده ذكر إن أنك لا تنقل إنسانا من عمل إلى عمل إلا وأنت على علم أنه سيفعله. يعني ما يجيش ومثلا يكون بيصلي فتقوم تحمله على الصوم فيضيع الصلاة ولا يكون له موهبة في الصوم، يبقى ضاع عليه الصلاة وضاع عليه الصيام. خلاص، فده كان فقه مالك: أنا فتح لي فيما أنا فيه من الحديث والفقه والتدريس، وأنت فتح لك فيما أنت فيه من الخلوة، وأرجو أن يكون كلانا على خير. نعم. وروي عن ابن عيينة رحمه الله، طبعا حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل حسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهذا الحديث فيه عنعنة ابن جريج وفيه عنعنة أبي الزبير أيضا، وكلاهما كان يدلس. ومعروف عند علماء الحديث ان حكم الحديث المدلس انه ضعيف حتى يرد تصريحه بالتحديث. وانا لم اقف على كثرة بحثي في السنوات الماضية كلها على اي طريق فيه تصريح لابن جريج او لابي الزبير. طبعا ابو الزبير يرويه عن ابي صالح، ماشي، يعني ممكن بعض الناس يقول لك: طيب ابو الزبير وابو صالح كده اقران، فلماذا يدلس؟ اذا انت مشيت حتى عن عند ابي الزبير عن ابي صالح فتبقى عن عند ابن جريج. وكان الدار قطني يقول: تجنب تدليس ابن جريج، فانه قبيح التدليس، لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح. اغلب الذين دلسهم ابن جريج من الضعفاء جدا والهلكة، على خلاف مين؟ سفيان بن عيينة. سامعين كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. وزي مين كمان؟ لا الثوري روى عن الكلب. والثوري لو تفتكروا ان احنا قلنا ان الثوري نادم وقال يعني كان يقول يعني انا ما اخشى على نفسي الا الحديث. لما يلقى ربه عز وجل مش خايف الا من الحديث. ليه؟ كثرة حبه للحديث جعله يسمع من كل من هب ودمج. الله يكون حتى ابو لمع زي الكلب كده كان يقعد يسمع من كثر ما بيحب الحديث يقعد وياخذ اللي عنده وهو يعلم انه كذاب مثلا او متروك. وكان يقول اهلكني حب الحديث. فالثوري لا انما ها لا الاعمش زي راجل الاعمش يعني عنده مردوده. اللي زيه حميد الطويل. حميد ابن ابي حميد الطويل كان يدلس ثابت البناني. كنت عارفين ثابت ابن اسلم البناني ده يعني لا زمان ابن مالك 40 سنة. فاذا دلس انما كان يدلس ايه ثابت ابن اسلم البناني. يبقى خلاص حتى تدليس حميد الطويل ما بندورش فيه قوي برضه زي تدليس ابن عيينة. نعم. ويروى عن ابن عيينة قال كنت اقول اي في الحديث تفسير الحديث يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل كنت اقول هو سعيد بن المسيب حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما ثم اصبحت اليوم اقول انه مالك لم يبق له نظير في المدينه. يعني هو سعيد بن المسيب كان له يعني نظراء مثله في العلم فكانوا ليسوا في متانته لكن زي يجرون في مضماره اما في زمان مالك فلم يجر في مضماره احد. نعم. وقال ابن عيينة مالك عالم اهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي وقد صدق وبر اذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان يقول لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز. نعم.